قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، من استشرف لها تستشرف، اللي يتعرض لها تخدم. وحديث اخر يقول صلوات الله وسلامه عليه: ستكون فتن القائم فيها القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، القائم فيها كده خير من الماشي. قالوا: يا رسول الله، فما المخرج منها؟ قال: الاعتزال. استنف. وجاء حذيفة بن اليمان المتخصص في الفتن الى امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو جالس عنده، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه، قال: ايكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: انا. قال حذيفة رضي الله عنه: انا. قال له عمر، لانه بسرعة كده تجرأ، قال له: انت انك لجريء، يعني انت بتتجرأ. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن، ثم قال: لعلك تذكر الفتن التي تموج موج البحر. قال: لعلك تذكر الفتن التي تأتي على الإنسان هكذا. فقال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا، سمعت. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، يعني الفتن الضعيفة دي. إنسان مثلا يحدث حدث بينه وبين صديق، أو بينه وبين أخ، أو بينه وبين أب، أو بين زوجة وزوجها، قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، لكن أيكم سمع الفتن التي تموج موج البحر؟ قال: أنا. حذيفة أيضا. قال: أنت لله أبوك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء والعياذ بالله، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ربنا يجعلنا وإياكم من أصحاب القلوب البيضاء دي، الذي لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر أسود مربادا، أسود مربادا كالكوز مجخيا، الكوز مجخي يعني منكوس، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يمشي ورا الهوى. ده القلب الأسود ده، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ثم قلت لعمر رضي الله عنه وأرضاه، حذيفة يقول: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإن بينك وبينها بابا يوشك أن يكسر، بينك وبين النوف الفتن دي التي تموج موج البحر باب مغلق يوشك أن يكسر. فقال له عمر: أكسرا لا أبا لك؟ أنت متأكد؟ قال: أكسرا لا أبا لك، لعله أن يفتح، فإنه إن فتح لعله كان يعاد، ما يبقاش في كسر، لو فتح ممكن نغلقه مرة ثانية. قال: لا، بل يكسر. وكان عمر يعلم أنه الباب، الذي كان يحول بين الفتن ان تدخل في الامة الاسلامية وبين المسلمين عمر رضي الله عنه وارضاه. وكان عمر يعلم انه الباب كما يعلم ان قبل غد الليلة. يعرف الليلة ده يعرف عمر متأكد تماما انه هو الباب اللي هيفتح. وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى ان عمر رضي الله عنه وارضاه يستشهد ويتآمر عليه ثلاثة من اعداء الاسلام. وهم هم الاعداء الان. ثلاثة الاعداء دول. احدهم كعب الاحبار وهو يهودي اظهر الاسلام. يهودي اظهر الاسلام ودخل كده في صف المسلمين. والثاني نصراني وهو الهرمزان. والثالث مجوسي وهو ابو لؤلؤه المجوسي. ومجوسي يعني مشرك يعبد النار. فعباد النار. والنصارى النصراني. واليهودي تأمرهم على مقتل امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه. كعب الاحبار هذا يهودي كان دائما يتحدث في الاحاديث الموضوعة. تجد اي حديث عن كعب الاحبار ده يبقى حديث موضوع كعب الاحبار. فكان عمر يعلم رضي الله عنه وارضاه انه هو الباب اللي هيقتل. وكان عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخليفة الثاني رضي الله عنه وارضاه كان هو الذي يمنع الفتن. فلما قتل جاله ابو لؤلؤة المجوسي اللي هو اللي كان بيعمل يصنع مدى واسلحة. فجيت سيدنا عمر وقال له كده يا عمر يا امير المؤمنين لأصنعن لك رحى تتحدث عنها العرب والعجم. وكان عمر ملهم. عمر رضي الله عنه وارضاه ملهم ما كانش مغفل. فقال لصحابته الذين كانوا موجودين معه قال لهم هذا يتوعدني بالقتل. يقول له هصنع لك رحى تتحدث عنها العرب والعجم. وبعد ايام جاء في وقت في الفجر في وقت الصلاة وصنع له خنجرا وضربه في خاصرتي وهو يؤم المسلمين عمر رضي الله عنه وارضاه. وبعد مقتل عمر فتحت الفتن على المسلمين. ولقد اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان عمر سيموت شهيدا وان عثمان بعد ذلك سيموت شهيدا وان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه وهو الصديق. واخبر بذلك وهو يمضي على جبل احد يمر كده على جبل احد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ومع عمر رضي الله عنه وارضاه ومع عثمان رضي الله عنه وارضاه. فاهتز الجبل. الجبل اهتز. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. فكان عمر شهيد وعثمان شهيد. ودول شهيد. عمر شهيد مؤامرة كما قلت لكم لثلاثة هم الذين الان يعادون الاسلام. وكان عثمان ايضا شهيد مؤامرة مشى فيها ابو لؤلؤ المجوسي. مشى فيها ابن السوداء اللي هو ذلك الرجل اليهودي اللي هو تآمر على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. هذا ابن السوداء وكان يهوديا من اليمن. ومشي في مصر يقلب الناس على سيدنا عثمان. ومشي في الكوفة يقلب الناس على سيدنا عثمان. ومشي في الشام يقلب الناس على سيدنا عثمان. وجاب جبهة كده على عثمان واستشهد عثمان رضي الله عنه وارضاه. المهم هذه فتن. من بين هذه الفتن التي اخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرويه سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا. ولما ينزلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى الجيش بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم جيش منظم، عشان هو جيش مين؟ قيادته مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، قيادة راقية. فنزلنا منزلا فمنا من يصلح الخباء. نزلوا في مكان صحراء فلازم يعملوا خيام، ومنا من ينتظر يتدربوا على الحرب، على آلات الحرب. جيش الرسول صلى الله عليه وسلم مش جيش عاطل، لا، جيش منظم راقي، يحمل بين جنبي دم كل واحد منهم بين جنبي عقيدة تعلي قدره وترفع شأنه وتعز جانبه. فكان ينقسم إلى أقسام، منا من يصلح الخباء، ومنا من ينتظر يعتبره في الرمي، ومنا من يأخذ الخيل اللي موجودة والركائب ويحطها في مكان ويشرف عليها، ومنا من هو في جشره. وبينما هم على هذا النظام الراقي، الثلاثة دول كده التنظيم هذا، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. كل يترك ايده بقى، يترك العمل. فاجتمعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا هذا الامر بعد التنظيم. فاجتمعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوات الله وسلامه عليه: انه ما من نبي بعثه الله في امة من الامم قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما ينفعه لهم ويحذرهم شر ما يصيبهم. كل نبي من الانبياء بيشهد للانبياء كلهم بالفضل: ما من نبي بعثه الله في امة من الامم قبلي الا كان حقا عليه ان يخبر امته الى خير ما يدلهم عليه ويحذرهم شر ما يبعدهم عن الله عز وجل. وان امتكم هذه، يقول للامة الاسلامية، جعل عافيتها في اولها. العافية كلها الخير بتاعها في اولها. اولها مع مين؟ خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي من بعد ذلك اناس يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يؤتمنون، ويكذبون ولا يصدقون. يعني ثلاث قرون كده، سبحان الله، يعني كان الواحد في الثلاث قرون دول كان مات ولا حاجة، كان بقى كويسة، كان بوعد، كان نويت ولا في القرون دي، كان يبقى خير وبركة له. لكن دي بعد كده: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها أمور وبلاء تنكرونها. أمور وبلاء تنكرونها. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. يشوف فتنة كده يقول لك لازم مش تخافوش منها، لا تخافوا، دي فتنة صغيرة كده بسيطة. يا اخوانا، معظم النار من مستظهر الشرق. تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، ثم تجيء فتنة فيقول: هذه يحكموا فيها ايه، دي فتنة ولا مش فتنة. ثم تجيء فتنة يقولون: هذه، ثم تنكشف، ثم تجيء فتنة بعد ذلك. ودي من الفتن ايه. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يحب ان يأتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه. يعني حب للناس ما تحب لنفسك. شفت الناس في خير وانت في خير قول الحمد لله، شفت الناس في شر قول يا رب ادفع عن الناس الشر، انا عايز الناس دول يشعروا بالخير زي ما انا عايز ما يشعر بالخير. شفت الناس في رعب وفي خوف قول يا رب ارفع الرعب والبلاء عن هؤلاء الخائفين واجعلهم آمنين مطمئنين كما أشعر أنا المسلم بالأمن والاطمئنان. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، البيعة دي للإمام يعني رئيس من الرؤساء أو حاكم من الحكام، أنا هو ربنا جعله حاكم خلاص أنا أطيعه ما دام لا يخالف أمرا لله ولا أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيعه. عنده مصائب في داخله وفي نفسه، المحاسب هو الله سبحانه وتعالى، محاسب أولا وأخيرا والله. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر يريد أن يقاتله، إن جاء آخر يريد أن يقصيه فاضربوا عنق الآخر. من اللي قال هذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أي واحد جعل على أمة أو على أناس جعل عليهم حاكما فهو يتصرف، هم يتصرفون معه كما يشاءون. فإن جاء ليه؟ لأن الفتن الفتن، إن جاء هذا نخلع هذا ونشيل هذا، وده بهوايا وده بهوى الآخرين، الدنيا ستنفلت. هذا هو أمر وضعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأردنا أن احنا نبين أن هذا أمر بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي يبايع إمام عليه أن هو يعطيه كل طاعة ما دام هذا الإمام لا يأمره بمعصية ولا ينهاه عن إيه؟ عن طاعة. يبقى ومن بايع إماما فأعطاه ثمرة يده، فأعطاه صفحة يده وثمرة قواده فليطيعه من استطاع. امشي مع الآيات اللي معانا بقى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد يكون في فتن. الأعداء لما تقرأ سورة التوبة، سورة براءة دي آخر من آخر ما نزل من القرآن الكريم، نزل في العام العاشر في أعقاب غزوة تبوك، العام التاسع في أعقاب غزوة تبوك، العام التاسع في غزوة تبوك، لما تنظرهم إلى هذه الغزوة تجدهم إن الصورة كده قسمت الناس إلى أقسام، قسمتهم إلى مؤمنين وقسمتهم إلى منافقين وقسمتهم إلى أهل كتاب من اليهود والنصارى وقسمتهم إلى مشركين. دي الأقسام اللي موجودة في الصورة، كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين احذروا المنافقين واحذروا أهل اليهود أهل الكتاب من اليهود والنصارى واحذروا المشركين وكونوا على أمر واحد من منهج ربكم وسيرة رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. يبينها. لكن نجد بتغير الزمان وحدثت الفتن، وجدنا ان الناس فتنوا عن هذه الاقسام وظنوا بعد ذلك انهم سوف يصنعون لانفسهم في مجتمعاتهم حياة جديدة تخالف ما امر به الله وما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ونسي هؤلاء المسلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قالوا فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. حكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل. الكتاب ده المخرج من الفتن، هذا الكتاب هو الفصل ليس بالهزل. من حكم به عدل ومن ابتعد ومن حاد عنه ظلم ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم. وما تركه من جبار الا قصمه الله عز وجل. اللهم اقسم الجبارين يا رب، اللهم اقسم الجبارين في مشارق الارض ومغاربها يا رب، الذين احالوا بيننا وبين كتاب ربنا وبين رسالة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، يبقى المخرج كتاب الله. شوف بقى الايات يمشي كده. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إيه ليعلمن الله؟ المدلول كده، ده ربنا عالم بكل شيء، ده عالم ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. ومن إلى يعلمن يعني لا يبينن للناس في وقت الفتن، يبين للناس في وقت الفتنة، يبين لنا احنا، لا ربنا عالم مين الصادق ومين الكاذب، لكن عايز يبين لنا احنا، يكشف لنا في عالمنا المخبوء عنا والمستور، اللي بيضحك واللي بيهزأ واللي بيسخر، لازم ربنا يبينه ويكشفه. فلا يعلمن يعني لا يبينن الله الذين صدقوا ولا يبينن الكاذبين. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وبعدين ان حسب الذين يعملون السيئات، اللي بيعملوا السيئات دول وبيظنوا انهم ايه وصلوا الى درجة عليه، ان حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. وتيجي بقى النتيجة، من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين. ايها الاخوة المسلمون، تمر فتن وتتوالى على المسلمين في بلادهم كثير من الامور، ما المخرج من هذا؟ اسمعوا قول الله عز وجل واسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننجو جميعا من الفتن. اسمعوا، يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. واذكروا اذ انتم قليل، بيخاطب الامة كلها، ما بيخاطبش جزء وسيب جزء. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون، انتم خايفين من ايه؟ تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم. الله الذي يأوينا جميعا، الله سبحانه وتعالى فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اسمعوا الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا عرفتم أن الذي يؤوينا وأن الذي يؤيدنا وأن الذي ينصرنا وأن الذي يعصمنا من أعدائنا هو الله فكونوا مع الله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. دي فتنة، هي من الفتن. وبعدين العاصم من الفتن ايه؟ التقوى بقى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، شوفوا بقى حاجتكم ايه، إن تتقوا الله، اتقوا الله في نفسكم، واتقوا الله في اخوانكم، واتقوا الله في مجتمعاتكم، واتقوا الله في كل المتصلين بكم. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. خلاص، فرقان يعني شيء ملكة يخلصكم بها من كل سوء. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ملكة تستطيع ان تنتصر بها على عدوك. انا معيش حاجة، ده انا ضعيف، ده العدو ده عنده يعني امكانيات هائلة، لكن تقوى الله تعتبر زاد. ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. بالتقوى، تقوى الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. المفتري والمغرور والطاغية لابد من ربنا سبحانه وتعالى يظهر فيه آية ويقول للمسلمين: ما لكم هكذا، ما لكم هكذا خامدين، ما لكم هكذا غير مبالين. كونوا عندما يعن امر من الامور الجاوا الى الله سبحانه وتعالى، فانه لا ملجأ من الله الا اليه. اسمعوا القرآن كده يقول ايه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه، ظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه. احنا الملجأ لنا والمعين لنا والناصر لنا مين؟ الله سبحانه وتعالى. تكونوا مع الله يكن الله معكم. يمضي القرآن كده: ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. يكفر عنكم سيئاتكم، اذا كنت انا غير سيئة ربنا ينصرني على طول في السيئات، ويكفر عنكم سيئاتكم. وحاجة ثانية: ويغفر لكم. اجل بلتة ورابعة كمان: والله ذو الفضل العظيم. اللهم كفر عنا سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا وانصرنا بفضلك وحولك على اعدائنا إنك نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فتن تتوالى في قطع الليل المظلم، وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن المخرج منها العودة إلى كتاب الله. هل حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أو ما يقولوا كده، ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لازم يكون في جهاد، وكما يقول القرآن الكريم سنة الحياة، سنة الحياة أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل، بين الطيب والخبيث، بين الخير والشر، بين الصلاح والفساد. لابد يكون في دفع، وسنة الدفع هذه ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وبعدين: ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. من هم الذين سينصرهم الله؟ الذين ان مكناهم في الارض، النصر ده ما يكونش سهل، يكون بثمن. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والأمر في الأولى والأخيرة لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ولله عاقبة الأمور. أيها الأحباب، حقق المسلمون انتصارات على أعدائهم لا بكثرة العتاد ولا بكثرة العدد، وإنما في كل مرة لقي فيها المسلمون أعدائهم كان أعدائهم أكثر في العتاد وفي العدد من الناس. لكن ينصر المسلمون بذكر الله وبطاعتهم لله وبإخلاصهم لدينهم وبيقينهم وإقامة العدل في مجتمعهم. إن الله ينصر الدولة المسلمة إذا كانت عادلة، ويهزم الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. يقول أيضا إن الله ينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، بعض المقولات، ويهزم إذا كانت عادلة ينصرها وهي كافرة، ويهزم الدولة المؤمنة إذا كانت ظالمة. الظلم ده مصيبة وكارثة. أيها الإخوة المسلمون، فتنة فلسطين 54 أو 55 سنة، أول ما ظهر اليهود ظهروا في فلسطين في جزء ما كانش لهم شيء خالص، فنظروا إليهم على أنهم يعني جيوب صغيرة كده هتعيش في وسطنا، وظنوا أن الفاسد ممكن أن يتأقلم مع الصالح. لكن الفاسد إذا ترك انتشر واستفحل واغتصب وقتل وسفك الدماء وعلم غيره ذلك فتركوه. صيحات من عام 34 و37 ميلادي، صيحات المصلحين كانت تقول للمسلمين: هؤلاء الذين اتوا في وسطكم، يقولون لهم في مشارق الارض ومش المسلمين بس بتاع فلسطين، لان مشكلة فلسطين هذه مشكلة الامة الاسلامية كلها. كانوا يقولون للمسلمين عربا وعجما: احذروا هؤلاء الكل من اليهود الذين اتوا على هذا المكان، انهم جاءوا بحقد الماضي وامال المستقبل، انهم يريدون ان يحققوا املا في المستقبل، ملك داود وسليمان، والذين هم يزيفون على البشرية ويظنون ان تزييفهم هذا سينطلي. وظل الذين يصيحون من 37 الى الان لما تشوفوا السن ده كله بعضهم يقول لك يا اخي انتوا متشائمين سيبوهم يعيشوا. قلت يا اخوان مش دي الفتن؟ فتنه يقول احدهم هذه ثم تنكشف. فتنه يرقق بعضها بعضا. فجثم اليهود على ووضعوا اقدامهم ووضعوا فسادهم في صرة الأمة الإسلامية الأمة العربية. وأنا أقول الأمة الإسلامية ليه؟ لأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال مقولة: والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. إحنا الأمة الإسلامية اللي تفهم الإسلام، تفهم الإسلام ثم تصدره للآخرين، وليس بين عربي وعجمي فضل إلا بتقوى ودين. إذا الدين وجد خلاص مفيش نخبر. ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى والدين. إحنا بنقول هذا كلام العرب. أيها الإخوة المسلمون، تركنا هذا فوجدنا المسلمين يسامون في كل مكان بعد ذلك. ضربوا المسلمين في فلسطين وسكتنا، وضربوا المسلمين في كل مكان في البوسنة والهرسك وفي الصومال وفي الشيشان، والكل بيقولنا في دين يعني بعيد عننا. حتى إذا ما جاء الخطر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الخطر عن بلاد المسلمين، اللهم ارفع الخطر عن بلاد المسلمين، اللهم انصر جندك المخلصين في أرض العراق يا رب العالمين، اللهم انصر جندك المجاهدين في الأقصى وفي فلسطين، اللهم اكشف عنا هذه الغمة يا رب العالمين، اللهم اكشف هذه الغمة عن البلاد الإسلامية يا رب العالمين، اللهم إننا ضعفاء فقونا، اللهم إننا فقراء فاغننا، اللهم إننا ندعوك أن تنصرنا على أعدائنا. يا رب لنا في مقولة المستضعفين الذين ظهرت أمامهم قوة الأعداء، لنا في مقولتهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. سننتصر بإذن الله، لكن لابد من العودة إلى الإسلام عقيدة وشريعة وخلقا وسلوكا ونظام حياة. أيها الإخوة المسلمون، حسنوا صلتكم بالله، وتجاوبوا مع السماء في الدعاء، واطلبوا من الله النصر على الأعداء، وسوف تجدون الإجابة سريعة إن شاء الله. حقق الله لنا ولكم الأمان. اللهم احفظ بغداد، اللهم احفظها من أعدائها يا رب العالمين، اللهم احفظ عاصمة الخلافة الإسلامية يا رب العالمين. عاصمة كانت في وقت من الأوقات عاصمة الرشيد، عاصمة الخلافة الإسلامية، العصر الذهبي للإسلام. أيها الإخوة المسلمون، نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ المسلمين في العراق، اللهم احفظ المسلمين في أفغانستان، اللهم احفظ المسلمين في الشيشان، اللهم احفظ المسلمين في فلسطين والأقصى يا رب العالمين، اللهم احفظ المسلمين في كل أرض مسلمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا، اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا، اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا. أيها الإخوة المسلمون، كما تعلمون أننا في الأزمات، ليس هناك أحد منا يستطيع أن يذهب ويحمي السلاح، لكننا عندنا إمكانيات، كل واحد منا يستطيع أن يدعم المسلمين في الأقصى وفي فلسطين وفي العراق. هذه الجبهة التي فتحت حديثا، جمعية الهلال الأحمر برئاستها الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليها بالدوام والبقاء والحفظ والسلامة والأمن، برئاستها تدعو المسلمين إلى التبرع لإخوانهم المستضعفين في العراق، وستجدون على الأبواب مجموعة من هيئة الهلال الأحمر، تتقدموا لهم بما تستطيعون. لن نشتري لهم سلاحا، لأننا لا نريد أن نوضع في عداد الإرهابيين، وإنما سنشتري لهم طعاما، وستشتري الهلال الأحمر هذه الجمعية المباركة الخيرة تشتري لهم غطاء، وتشتري لهم بعض الأشياء، وستذهب بها إلى هناك، وأيضا الأدوات الصحية والأشياء الصحية دي كلها، هذا من خلال دعمكم. وإن أذكر كده أنا قدامكم كده شايف، أذكر وأنا بقرأ في الكتب بتاعتنا يقول ايه؟ لو ان كل مسلم على ارض البسيطة تصدق بقرش واحد لفلسطين لاغناها. لفلسطين قرش ده كان زمان ايام كان في قرش، لكن الان نحن عندنا اموال، فلتتصدقوا بما تجود به نفوسكم لعل الله ان يرفع عن هذه البلاد وعن سائر البلاد الإسلامية البلاء والعناء والشقاء، انه نعم المولى ونعم النصير. اسأل الله ان يبارك في جهودكم وجهادكم، وان يبارك في جهود المخلصين من هذه الأمة، وان يبارك في جهاد المخلصين من هذه الأمة. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان ترفع عن البلاد الإسلامية بالعناء والشقاء والبلاء، وان ترد عنهم عاديات الاعداء يا رب العالمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ رئيس هذه البلاد، اللهم احفظه من انتظام الشر واهل البلاد، اللهم احفظه بحفظك واكنأه بعنايتك ورعايتك، واجعله لسان حق وصدق وعز ونصر وتمكين للاسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وصلهم عن صحابه رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واقم الصلاه.